أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا حرض المؤمنين على القتال إيه

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء فعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين فأجره حتى الله يحب المتقين.